حديث سيصل حفت وإيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق جارك الجرى ظلام ظلامك الظلام الريكك تشوف، وجد غصن شوك على الطريق شقك ستري السرك دي، فأخره تأخير كده شويري، يعني شويري شريك در إخس، فشكر الله له فغفر له. قل تعالى شكرا ويكر قلناه تغفران. ثم قال بشتهن يقول: الشهداء خمسة أو كست خير شهيدا بوهبة بينجن، المطعون أو كسا يتمرتن بإيشك عام ابطاعوني، والمبطون وأو كسا يسرى إيش زكي تمرت، والغريق وأبت خندقت، وصاحب الهدم أو تشتك بسار دابيت وبمرت، والشهيد في سبيل الله وأو كسا طريق خد تعالى دا شهيد بتن تيتكوشتن إجبار خد تعالى شو بتشاري وبتكوشتن. وقال أجود: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، هكر عالم زاني بكانت شند خير ياد بانجي دا هاي وتصفى ايكي دا ينفيجي، ثم لم يجدوا بشتهن يتشرك نديد بان إلا أن يستهموا جبلي قرعي لاستهموا علي دا قرعي كان سرى بانجي وسرى صفى ايكي. ولو يعلمون ما في التهجير، وهكر وانزاني بكانت شند خير التهجير دا هاي مروف زيكا بيت قصة نفيجي بكت لاستبقوا إليه دا مسابقيكا دا براهيكا يكو دروهيكا دا بجهنا جامعي وزيكا بين نفش. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، وهكر وانظاني بكانت شند خير يتنفج عيشة دا هاي ونفج سبيدة دا بجماعات لأتوهما دا إن قصد وانهرد نفجا كان المزجفت بجماعات ولو حبوا بلبخو أبقون خشكا جوه.